ايش كتب الفقه زاد المستقنع المنهاج وغير ذلك كتب الفقه. ثم قال الثاني وكيف يستدل بالأصول، كيف يستدل بالأصول أي بأصول الفقه، كيف أستدل بالأمر على الوجوب، بالنهي على التحريم، بالعام على العموم وهو المجرد، والعالم الذي والأصول، هذا العالم الذي والأصول إذا عبرنا عنه بقولنا حال المجتهد أو المستدل. ثم قال أبواب وصول الفقه، المؤلف رحمه الله مختصر، باب مختصر وليس متعمقا في التبويب، ولهذا جعل أبواب أصول الفقه محصورة، ويشبه من بعض الوجوه كتاب العزومية في النحو، فيقول أبواب أصول الفقه نعم أبوابها عشرون بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. إذن أبواب أصول الفقه عشرون بابا كلها ستورد في الكتاب، أي كتاب؟ الكتاب هذا. فأل هنا للعهد الحضوري، يعني في الكتاب هذا، نعم ليس كتابا معمودا بالذهن، كتاب حاضر بين يدي، ستورد. وتلك أقسام الكلام، نعم وتلك أقسام الكلام ثم أمر، يا إخواني وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما ثم حرف عطف وثم اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلط بعض الناس الآن إذا قال تكلم الكلام قال ومن ثم حصل كذا وكذا، ومن ثم يصلح هذا الكلام؟ ما يصلح، يعني يقول ومن ثم صار كذا وكذا. أعدل معي، وتلك أقسام الكلام هذا واحد، ثم أمر ونهي كم ذي؟ ثلاثة. ثم أمر ونهي هذه ثلاثة، ثم لفظ عما هذا العام، أو خاص هذا الخاص، أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال ثم ما نصف حكما، إيش؟ نعم ثم ما نسخ، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ. كيف وين به؟ ثم قد ما به، نعم حكما سواه ثم ما به انتسخ. لا أنا ما فيها قد، حكما سواه، لا ثم ما به انتسخ، صاب ثم ما به انتسخ. احذف قد واجعل بدلها ثم. كذلك الإجماع، نعم قال ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ. هذا الصور أين؟ لا ثم ما نسخ حكم سواه ثم ما به انتسخ. طيب كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذاك كذا قياس مطلقا لعلة مع لعلة في الأصل والتركيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هذه العبارة الحقيقة عن تعداد أبواب أصول الفقه لسير الكبرى، وبناء على ذلك نقول كل واحد من هذه الأبواب له باب مستقل يشرح إن شاء الله عند ذكر بعض. فنبدأ أولا باب أقسام الثلاث،

وقال إبراهيم للملائكة ألا تأكلون، هذا أيضا عرض. والعرض هو ما يكون برفق واحترام، التحضير بالعكس يكون بإذعاج وقوة. هل لا تدخل؟ يعني ما بقى عليه ليضربك. هل لا تدخل؟ فأنت ما في واقع عند الباب قال لك ألا تدخل، هذا وش نسميه؟ نسميه عرضا، كلام لطيف. هل لا تدخل؟ ويمكن بعد لا إذا إذا إذا هز رأسه وأحمرت عينه معناه إيش؟ أنه يهدد، طلب بشدة وإزعاج. وكل من أقسام إيش؟ من أقسام الإنشاء. طيب، يقول وقسم أيضا، القسم هذا من أقسام الكلام لكنه داخل في الإنشاء ولا في الخبر؟ القسم نفسه إنشاء، والمقسم عليه خبر. فإذا قلت والله إني فاهم، الجملة فيها خبر وقسم. والله هذه قسم، لا يمكن لأحد أن يقول لك صدقت أو كذبت. إني فاهم خبر، ولهذا يصح أن يقال صدقت أو كذبت. فقول المؤلف وقسم يريد به صيغة القسم ولا يريد به المقسم عليه. وثالثا إلى مجاز وإلى، ويكون هذا إن شاء الله الدرس القادم. مثل تقول قبيلة لقبيلة أخرى تنهى عن طواف لا السبب انه اذا قال كذبت يعني يقول لا تطف البيت، يعني كانه يقول لي سلطه عليك فلا تطف، فيكون معنى كذبت ما لك سلطه. ها؟ ان شاء الله بكره بعد المغرب فيه اصير وكيل. طيب الحمد لله. رحمه الله. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا بالصلاح القدمة. أقسامها ثلاثة شرعي، واللغوي الوضع والعرفي، واللغوي الوضع والعرفي، ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، وكالزياد الكافي في كنهله، والغائط المنقول عن محله. غائط المنقول لكن يقول وهو المراد في سؤال القرية كما أفعل ما يخلي يصلح. نعم. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني المال. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الكلام له تقسيمات. التقسيم الأول من أي شيء يتركب، وبينا أنه يتركب من اسمين أو اسم وفعل، وأن ما ذهب إليه المؤلف من كونه يتركب من فعل وحرف واسم وحرف ليس بصحيح. واضح؟ فهو استدل بقول القائل ما قال أو لم يقل، وهذا في الواقع مركب من حرف وفعل واسم، والاسم هو ضمير مبتدأ. واستدل أيضا بحرف النداء يا زيد، قال هذا حرف وسط، وبينا أن هذا ليس بصحيح، لأن يا نائبة ما أدعو فهو في الواقع من فعل وسط. طيب، ينقسم أيضا إلى خبر وإنشاء، هذا تقسيم آخر. والمؤلف رحمه الله جعل الإنشاء ينقسم إلى قسمين، ولكن ليس بصحيح. الإنشاء له أقسام متعددة، لكن

في ثلاثة أقسام: فرعية ولغوية وعرفية. طيب، يظهر أثر الخلاف فيما إذا كان للكلام لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة عندما لا يرى، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية وهو حقيقة الإنتاج والتوزيع في عنيزة، وهذا هو القول الحق. ولهذا يجب علينا أن نحمل والناسخة في الهاتفية على مدلوله 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.